بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا الإخلاص في النية. نقرأ سورة الفاتحة ونهدي ثوابها إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى روح مولانا الشيخ عبد الله الهرري رحمه الله وجزاه الله عنا خيرا. طيب، إن شاء الله اليوم أبدأ بالكلام على الطلاق. قال المؤلف رحمه الله: فصل في الطلاق. الطلاق معرفة أحكامه مهمة جدا، لأن كثيرين من الناس يحصل منهم طلاق زوجاتهم ولا يدرون أنهن طلقن، فيعاشرونهن بالحرام. والطلاق قسمان: صريح وكناية. فالصريح ما لا يحتاج إلى نية، فيقع الطلاق به سواء نوى أم لم ينوي. يعني اللفظ الصريح إذا أطلقه الشخص، إذا ذكره الشخص فطلق زوجته بهذا اللفظ الصريح ولو من غير نية الطلاق، وقع الطلاق. قال: وهو 5 ألفاظ. يعني الصريح 5 ألفاظ: الطلاق والفراق والسراح والخلع، ولفظ المفادات من الخلع. واللفظ الخامس قول الشخص نعم في جواب من أراد منه أن يطلق زوجته الآن. يعني لو إذا سأله شخص: هل زوجتك طالق؟ يعني تطلقها الآن، تطلق الآن، فقال نعم طلقت، الشيخ سمير يقول: أما لو قال طلق زوجتك فقال نعم، يعني معناه سأطلقها أو أطلقها فيما بعد، معناه ما أنشأ الطلاق. والكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية. الكناية كما ذكرت هو لفظ يحتمل الطلاق وغيره، فإذا استعمل لفظا هو كناية في الطلاق، فإن نوى بهذا اللفظ، لما تكلم بهذا اللفظ نوى الطلاق طلقت، وإلا لا تطلق باستعمال لفظ الكناية من غير نية الطلاق. في قوله نعم، إذا قال له زوجتك الطالق، طلقت زوجتك يعني، فقال له نعم طلقت. إذا قال له طلقت زوجتك فقال نعم، يعني أنا طلقتها قبل الآن، هذا مراده، يكون جوابا يعني إخبارا عما مضى، فلا يوقع الطلاق الآن. والكناية هو ما لا يكون طلاقا إلا بنية، كقوله اعتدي، اخرجي، سافري، تستري، لا حاجة لي فيك، أنت وشأنك، سلام عليك، لأن هذه الألفاظ تحتمل الطلاق وغيره احتمالا قريبا، تحتمل الطلاق وتحتمل غير الطلاق احتمالا قريبا، فهذه من ألفاظ الكناية. فإذا تلفظ بهذه الألفاظ ونوى بها الطلاق طلقت، أما إن لم ينوي بها الطلاق فلا يقع الطلاق. فإن أتى بالصريح وقع الطلاق، نوى به الطلاق أم لم ينوي. وإن أتى بألفاظ الكناية فلا يقع الطلاق إلا أن ينوي باللفظ الطلاق، وتكون النية مقرونة بأول الكناية. يعني إن تلفظ بألفاظ الكناية لا يقع الطلاق إلا أن ينوي عند تلفظه بهذه الكناية أنه يطلق زوجته فتطلق عند ذلك. واشترط بعضهم أن تكون هذه النية في أول التلفظ بالكناية. ومنهم من الشافعية من قال إن حصلت النية عند اللفظ يعني في أثناء اللفظ ضمن اللفظ يصح يقع يعني يقع الطلاق إن نوى بهذه الكناية الطلاق. نكمل ولا في هذا؟ طيب تفضل. وفيكم وهو يتلفظ في أوله ينوي ذلك. أما في أثناء الكلمة التي يقولها نوى عند بعضهم قال يقع الطلاق. يعني هذا هناك قول بأنه لا بد أن تكون مقترنة بأوله. ومنهم من قال لو حصلت النية في أثناء الكلام يقع الطلاق، إذا نوى الطلاق في أثناء اللفظ يقع الطلاق. تفضل يا حاج سعيد. إذا مجرد أن يقول طالق ما خاطبها لا يقع الطلاق. يسأل عن نيته. ما هو ما خاطبها ولا قال زوجتي طالق. ليست إخبارا عن شيء، مجرد كلمة هذه. قال والطلاق إن كان ثلاثا بلفظ واحد أو في أوقات متفرقة، حتى لو قال أنت طالق ونوى به الثلاث فهو طلاق ثلاث. يعني يقع الطلاق للشخص الحر ثلاث طلقات، فإذا طلق بلفظ واحد يقع الطلاق الثلاث. يعني إن قال أنت طالق ثلاث وقع الطلاق الثلاث، وإذا قال لها أنت طالق ونوى وقوع الثلاث طلقت ثلاثا. فإذا طلقها ثلاثا لا تحل له بعده، أي بعد هذا الطلاق بالثلاث، حتى تنكح زوجا غيره بعد عدة منه ويدخل بها، أي الزوج الثاني، ثم يطلقها وتنقضي العدة منه، يعني حتى تنقضي العدة من الزوج الثاني. يعني إذا الشخص طلق زوجته ثلاثا ليس له أن يرجعها إلى نكاحه، وليس له أن يتزوجها، لا يصح أن يتزوجها مرة ثانية إلا أن تتزوج شخصا رجلا آخر، ثم هذا الرجل الزوج الآخر يدخل بها يجامعها. ثم إن طلقها الزوج الآخر وانقضت عدتها منه بعد ذلك يجوز للزوج الأول أن يتزوجها. الزوج الثاني طلقها الزوج الأول بالثلاث فتزوجها غيره وجامعها وطلقها وانتهت عدتها، فيجوز للزوج الأول أن يتزوجها. ثم الزوج الأول طلقها. نعم، إذا طلقها ثلاثا وحلت له بعد زوج آخر جمعها وانتهت عدتها، ثم تزوجها الأول، رجع بثلاث طلاقات. قال: فمن قال لزوجته أنت طالق ثلاثا، طلقت ثلاثا. وإن قال أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي بتكرار اللفظ تأكيد الطلقة الواحدة، فهو طلاق ثلاث. يعني إذا قال لزوجته أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، ولم ينوي بهذا التكرار أنه يؤكد الطلقة الواحدة، وقعت ثلاثا. لأنها يعني معنى ذلك يأتي الآن. وإن نوى بتكرار اللفظ تأكيد الطلقة الواحدة وهي الأولى، فلا يعد طلاقا ثلاثا، بل يعد طلاقا واحدة، لأن التأكيد هذا موجود في لغة العرب. فإن طلقها بهذه الطريقة، قال لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، وأراد بتكرار المرتين تأكيد الطلقة الواحدة الأولى، تطلق طلقة واحدة. إذا مجرد قال طالق، هذه كلمة ما فيها، ما أعطت معنى مفيدا، مجرد كلمة طالق لا تعطي معنى مفيدا. قال: وكثير من الناس يجهلون هذا فيرجعون إلى زوجاتهم إذا أوقعوا طلاقا ثلاثا بلفظ واحد، يظنون أنه طلاق واحد، وأنه يجوز لهم أن يرتجعوهن قبل مضي العدة بلا عقد جديد، أو بعد مضي العدة بتجديد العقد، فهؤلاء يعاشرون أزواجهم بالحرام. قال: ولا فرق في الطلاق بين أن يكون منجزا وبين أن يكون معلقا، يعني وبين أن يكون معلقا على شيء. فإذا قال أنت طالق إن دخلت دار فلان، أو إن فعلت كذا، فدخلت أو فعلت ذلك الشيء، وقع الطلاق. يعني إن طلقها طلاقا ناجزا، كأن قال لها أنت طالق، طلقت، أو قال لها إن دخلت دار فلان، بيت فلان، فأنت طالق، فهذا علقه على شيء، علق الطلاق على شيء، على حصول شيء. فإذا حصل هذا الشيء الذي علق الطلاق عليه، وقع الطلاق. يعني إذا دخلت دار فلان وقع الطلاق، أما قبل الدخول لا يقع الطلاق، لأنه علقه على حصول هذا الأمر. فإذا حصل هذا الأمر، أي بدخولها الدار الذي علق طلاقها عليه، وقع الطلاق عندئذ. معناه يقع الطلاق، مراده يقع الطلاق إن فعلت كذا، فيحصل الطلاق. إن حصل المعلق عليه وقع الطلاق. كذلك قال: فإن كان قال إن دخلت دار فلان فأنت طالق بالثلاث، فدخلت كان ثلاثا، فتحرم عليه فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. قال: ولا يجوز إلغاء هذا الطلاق، ولا عبرة برأي أحمد بن تيمية الذي خرق به الإجماع في قوله إن الطلاق المعلق المحلوف به لا يقع مع الحنث، وليس عليه إلا كفارة اليمين، وليس عليه إلا كفارة اليمين، وليس عليه إلا كفارة اليمين. فرأي ابن تيمية هذا خلاف الإجماع، وقد نقل الإجماع على هذا الحكم الفقيه المحدث الحافظ الثقة الجليل محمد بن نصر المروزي وجماعة غيره. ثم الطلاق إما جائز سني وإما بدعي وإما لا ولا. قوله سني معناه جائز، ليس مراده أنه يسن أن يفعل ذلك، إنما المراد به الطلاق الجائز الذي ما فيه إثم. أما البدعي معناه يكون عليه إثم حرام يعني مع وقوع هذا الطلاق. وما لا ولا يعني لا يقال له سني، لا يدخل في هذا ولا يدخل في البدعي. الآن يفسر. فالطلاق السني هو ما خلى عن الندم واستعقب الشروع في العدة. الطلاق السني يقول ما استعقب الشروع في العدة، يعني بعد هذا الطلاق تبدأ العدة، هذا معناه. إذا طلق تبدأ العدة بعدهم، يبدأ حساب العدة بعدهم، هذا معناه. قال وكان أي هذا الطلاق بعد الدخول، وهي ممن عدتها بالأقراء، يعني شرطه حتى يقال إنه سني أن تكون الزوجة موطوءة، يعني حصل الدخول، وأن يكون وأن تكون ممن تعتد بالأقراء، يعني عدتها تحسب بحصول الحيض والطهر، والحيض والطهر يعني هي ممن تحيض، ليست صغيرة في السن دون البلوغ مثلا، وليست ممن هي كبيرة في السن التي ما عادت تحيض. الآن يذكرها. فإذا الطلاق البدعي يكون في موطوءة، يعني في امرأة جامعها، في زوجة جامعها، وهي ممن تعتد بالأقراء، يعني ممن تحيض. وكان فكان أي هذا الطلاق في طهر لم يطأها فيه ولا في حيض ولا في حيض قبله. معناه لو طلق هذه المرأة زوجته التي جامعها وكانت ممن تعتد بالأقراء، يعني من ذوات الحيض، فطلقها في وقت الطهر الذي لم يجامعها فيه، يعني في فترة الطهر بين الحيضتين التي لم يجامعها فيه، لم يجامعها في هذه الفترة، ولم يجامعها في حيض في أثناء الحيض الذي قبل هذا الطهر، فإن حصل الطلاق كما ذكر يكون هذا الطلاق سنيا جائزا ما فيه معصية. إذن شرطه حتى يكون هذا الطلاق سنيا أن يطلقها، أن يطلق زوجته التي دخل بها وهي ممن تحيض، وكان في أثناء الطهر، طلقها في الطهر الذي لم يجامعها فيه، ما جامعها فيما بين الحيضة إلى الحيضة الأخرى، في أثناء هذا الطهر ما جامعها، ولا جامعها في الحيض الذي كان قبل هذا الطهر. إن أوقع الطلاق في هذه في هذا الوقت يكون هذا الطلاق سنيا جائزا. قبل الطهر، لأنهم قالوا في أثناء الحيض، لو جامعها في الحيض قد تعلق، يعني قد يحصل حمل في أثناء الحيض، ويكون الدم الذي خرج بعد ذلك شيء اجتمع قبل هذا، والطبيعة تطرده، يعني يخرج الآن منها، فقد يحصل حمل في ضمن ذلك الوقت، لذلك قالوا يعد في الطلاق البدعي ليس سنيا إن جامعها في حيض قبل الطهر الذي طلقها فيه، وإن كان لم يجامعها في ذلك الطهر. جاوبتك؟ لا ليس هكذا هو، هني عم يقولون، قالوا هنرجع نقرأ العبارة، يقول إذا كان أوقع الطلاق في طهر لم يطأها فيه، هذه واضحة ما هيك؟ الآن هي في حال الطهر، ما جمعها في هذا الطهر فطلقها، هذا طلاق سني. كذلك يشترط حتى يكون طلاقا سنيا أن الحيض الذي سبق هذا الطهر ما جمعها في مدة الحيض قبله، هذا مراد قبله، أي في الحيض الذي قبل هذا الطهر، ليس في الطهر الأول الذي قبل الحيض. واضح؟ وإن كان جامعها في الحيض حرام، لكن مع ذلك قالوا إن جامعها في هذا الحيض الذي قبل الطهر ثم في الطهر ما جامعها وطلقها في هذا الطهر يعد طلاقا بدعيا منه سنيا، لأنه جامعها في الحيض الذي قبل هذا الطهر لاحتمال أن تحمل. تفضل زيادة. وأما البدعي فهو أن يطلق، البدعي فهو أن يطلق بعد الدخول في حيض أو نفاس أو في طهر وطئها فيه ولم يظهر بها حمل. الطلاق البدعي يعني الذي يكون وقع في المعصية، إن طلق الشخص زوجته في أثناء الحيض، يعني هي وهي في الحيض طلقها، أو طلقها وهي في النفاس بعد الولادة خرج منها الدم وفي أثناء خروج الدم طلقها، أو طلقها في الطهر لكن في هذا الطهر كان قد جامعها فيه ولم يظهر حمل بهذه المرأة، عند ذلك يكون هذا الطلاق بدعيا، يعني حرام أن يطلق زوجته في هذه الحال، لكن هذا الطلاق يقع، يحصل الطلاق. قال وهذا الطلاق يعني البدعي حرام ومع حرمته فإنه يقع، مع كونه حراما لكن هذا الطلاق يقع. قال وإنما كان طلاق الحائض والنفساء بدعيا لأنها تتضرر بطول مدة الانتظار، يعني تطول عدتها إذا طلقها في الحيض تطول مدتها، وإذا طلقها في النفاس تطول مدة العدة، فتتضرر هذه المرأة بطول الانتظار، لأجل ذلك كان طلاقا بدعيا محرما، لأن العدة في مذهب الشافعي عدة المرأة التي تحيض وليست حاملا تحسب بثلاثة أطهار، بانقضاء ثلاثة أطهار، طهر بعد حيض ثم حيض ثم طهر ثم حيض ثم طهر، ثم إذا بدأت الحيض الرابعة الحيض الثالثة هنا تكون انتهت عدتها. فإذا طلقها في الحيض تطول مدة العدة لأن هذا الحيض لا يحسب من الأطهار فتطول المدة عليها، وكذلك لو كانت نفساء وطلقها في حال النفاس مدة النفاس لا تحسب من العدة، لا تحسب من الأطهار، فتطول مدة الانتظار عليها، تطول عدتها فتتضرر بطول الانتظار، لأجل ذلك كان هذا الطلاق محرما مع أنه يقع. وأما الطلاق في طهر وطئ فيه فإنه يؤدي إلى الندم عند ظهور الحمل، لأن الإنسان قد يطلق الحائل دون الحامل، وعند الندم قد لا يمكنه التدارك فيتضرر هو أو الولد، أو هو والولد. يعني الشخص إذا طلقها في طهر جامعها فيه لا يظهر الحمل الآن، فإذا انتهت العدة وظهر الحمل قد يحصل له الندم أنه طلقها وانتهت العدة ولا يقدر على إرجاعها مثلا، فيندم ولا ينفعه الندم هنا، لا يقدر على استدراك ما مر إن لم يتزوجها إن لم تقبل به مثلا، فيتضرر هو الزوج والولد بذلك. لأجل هذا كان طلاق المرأة في طهر جامعها فيه طلاقا بدعيا. ما عم نحكي إذا كان ظهر الحمل، الكلام في فيما إذا طلقها في طهر جامعها فيه ولم يظهر حمل، عند ذلك يكون طلاقا بدعيا. وقالوا الفقهاء السبب في ذلك ليس لطول الزمن، إنما لأنه يظهر وقد يظهر حمل فيما بعد فيندم، وقد يحصل ضرر له وللولد بسبب ذلك، فلا لا يقدر على أن يستدرك هذا. ليس بالنظر إلى شخص مفرد، الحكم الشرعي لأجل هذه العلة. طيب. وأما طلاق لا ولا، أي الذي لا يسمى سنيا ولا بدعيا، فهو أن يطلقها قبل الدخول. إن عقد على امرأة فطلقها قبل الدخول، قبل أن يدخل بها، قبل أن يجامعها وطلقها، لا يسمى لا سنيا ولا بدعيا. أو غير بالغة، عقد على بنت دون البلوغ ثم طلقها، كذلك هذا لا يسمى لا سنيا ولا بدعيا. أو طلقها وهي آيسة، يعني معناه لا ترى دم الحيض بعد ذلك، كبرت في السن بحيث ما عاد ترى دم الحيض، كذلك لو طلقها لا يكون لا سنيا ولا بدعيا، لا يدخل تحت هذا ولا تحت هذا. أو طلقها وهي حاملا منه، كذلك لا يكون سنيا ولا بدعيا، لأنه عرف أنها حامل وطلقها مع ذلك. ولا فرق بين طلاق الجد وطلاق الهزل، يعني إن طلقها بجد تطلق، وإن طلقها مازحا تطلق، لقوله صلى الله عليه وسلم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، النكاح والطلاق والرجعة، رواه أبو داود في السنن. فإذا حصل النكاح بشروطه وكان الولي والزوج مازحين ثبت النكاح، وكذلك الطلاق، فإن كان الزوج والزوجة مازحين أو جادين أو أحدهما جادا والآخر مازحا، كأن طلبت الزوجة الطلاق بجد وهو أوقعه بمزح، فقد ثبت الطلاق. أو كأن تدللت عليه فقالت له طلقني مازحة، فهو يمازحها قال لها أنت طالق، طلقت. وإن كان الطلاق واحدا أو اثنين تصح الرجعة قبل انتهاء العدة، يعني إذا طلقها مرة أو طلقها مرتين وفي أثناء العدة قال لها أرجعتك إلى نكاحي، رجعت إليه. بقول أرجعتك إلى نكاحي ونحوه، فإن انتهت العدة قبل أن يرتجعها لا تحل له إلا بعقد جديد بوليها وشاهدين مسلمين، يعني عدلين. والجد خلاف الهزل وهو بكسر الجيم. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. إن الزوجة قالت لزوجها طلقني وهي مازحة، الذي بعده لا، إن قال لها أنت طالق ولو مازحا طلقت، هو الذي يطلقها. لا، هي ليس كلامنا في هذا، المراد أنهما لو كانا مازحين يقع الطلاق إن طلقها. لا، المرأة إذا تزوجها ولم يدخل بها فطلقها لا عدة لها. لأجل ذلك طلاق المرأة التي لم يدخل بها ولا ما كان في معناه ليس سنيا ولا بدعيا. إذا قال لزوجته أنت طالق اثنتين طلقت اثنتين، هو يدخل في السني من حيث كونه جائزا، على التعريف أنه جائز هو جائز، لكن ما دخل في السني لأنه السني اشترط فيه شروط، كونها موطوءة وفي طهر لم يجامعها فيه وأنها تعتد بالأقراء وهكذا. واحدة واحدة، في الأول هو طلقها وفي أثناء العدة أرجعها بعد. بعد ذلك حصل خلع، اتفقا على الخلع. إذا طلق زوجته طالما أنه ما استغرق الثلاث طلقات، لو طلقها وغاب عنها 10 سنوات ثم رجع فتزوجها تعود إليه أو يتزوجها بما بقي له من الطلقات. يعني إن طلقها مرة ثم غاب عنها 10 سنوات وتزوجت 10 أزواج ثم رجع فتزوجها بقي له 2. الخلع طلاق كذلك. كأن تكون حامل من قبل ذلك، يعني ظهر الحمل، طلقها في طهر جامعها فيه أو لم يجامعها فيه وكانت حاملا قبل ذلك ثم طلقها وهي حامل، الحمل من أول، يعني ظهر الحمل قبل ذلك، أو أنا ما فهمت سؤالك. إيه يعني هي، يعني مثلا امرأته حامل يعرف أنها حامل ثم طلقها وهي حامل، قد تحيض المرأة وهي حامل، وإذا ما حاضت كذلك. لا، هذا الحمل لا ليس شرطا، قد تكون حامل قبل ذلك. أليس الحامل يمشي أن يجامعها ولو كانت حاملا؟ قد تكون حاملا وهو يجامعها. بعدين اسألني فيها إذا وحدك إذا بدك. في كان أخونا، تفضل. الحائل يعني التي ليست حاملا عكس الحامل. والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل ونصلي على رسول الله.